السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس في التعليق على فتوى الحموية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني النميري رحمه الله تعالى. وانتهى الكلام على قول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على إثبات صفة العلو للرب سبحانه وتعالى. انتهى الكلام على قوله: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. يبقى مسألة مهمة جدا، وهي أن الصفات الخبرية التي من أجلها ألف الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب، أن المقصود بالصفات الخبرية وأثرها على القلب تعظيم الرب سبحانه وبحمده. فالصفات الخبرية إنما موردها السمع، يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في أوائل الدروس تقسيم الصفات وقول أهل العلم في ذلك، لكننا ننبه هنا على أن أثر الصفات على القلب لا بد أن يكون أثرها على القلب تعظيم الرب سبحانه وبحمده وإجلاله وتقديسه وتوقيره. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. فإذا تكلم الشيخ رحمه الله في هذه الفتوى على طولها، إذا تكلم عن بعض الصفات كصفة العلو وصفة الاستواء وصفة العلم وغيرها، فإنما أراد بذلك الشيخ المحاجة على الصفات التي دعت إليها الفطرة قبل أن ينظر إلى أدلتها من الكتاب والسنة. لأن من صفات الله سبحانه وتعالى ما تكون دلالتها ظاهرة في الكتاب والسنة، ومن صفات الرب سبحانه وبحمده ما استقر في القلوب ولا يحتاج إلى معلم، كما يقال: علم لدني، من لدن الله سبحانه وتعالى. فطر الله عز وجل العباد على إقرار العلو والعلم للرب سبحانه وبحمده. وهذه يسميها أهل السنة والجماعة صفات فطرية، بمعنى أنها مفطورة ولا يحتاج الإنسان إلى معلم. ويسميها الأشاعرة والكلابية والماتريدي وغيرهم، يسمون صفات عقلية. والفرق بيننا وبينهم أن أهل السنة والجماعة لا يتكئون على العقل في مسائل الاعتقاد، لأن العقول متباينة، وقد يرى الإنسان مقررا عقليا ذكيا ويراه غيره دون ذلك. معنى ذلك أن العقل ليس ميزانا رجيحا، وكلام الله عز وجل أبلغ في الدلالة عنه سبحانه وبحمده، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أبلغ في الدلالة عن ربه سبحانه وبحمده. أما العقول فتتباين، قد يظن الإنسان نفسه وصل إلى علم بموجب الرياضة الذهنية أو الفكرة وما أشبه ذلك، وهو في الحقيقة مجانب للصواب. وهذا ما وقع من المبتدع، سواء كانوا أشاعرة أو كلابية أو ماتريدية أو حتى معتزلة وجهمية وحلولية واتحادية. كل هؤلاء إنما انحرفوا بسبب تقديم العقل على النقل. وقد تقدم الكلام عن القانون الكلي، وقلنا أن القانون الكلي من إنما أحدثه المبتدع لأجل أن يستبعد الاستدلال بالكتاب والسنة على صفات الله سبحانه وتعالى. وسيعيد الشيخ رحمه الله هذا البحث مرتين أو ثلاثة في هذا الكتاب. قوله رحمه الله: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله. انتهى الكلام على استدلال الشيخ رحمه الله على صفة العلو للرب سبحانه وبحمده بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ووجه الدلالة من كون أن الداعي يرفع يديه إلى السماء، مما يدل على أن النفس استقر فيها أن الله عز وجل في جهة العلو، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع للصحابة رضي الله عنهم قال: إنكم مسؤولون عني غدا فما أنتم قائلون. هذا في حجة الوداع. قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى السماء بأصبعه وينكبها إلى الصحابة ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فالإشارة بحد ذاتها دليل على أن الرب سبحانه وتعالى في جهة. ثم إذا لم يكن الله عز وجل في جهة العلو، أين يذهب وهلك؟ مما يدل على أن هذا زيغ والعياذ بالله، لا يتبين خطأه إلا بأقل دربة ذهنية أو أقل فكرة ذهنية. إذا لم يكن الله عز وجل في جهة العلو، لو عمي المبتدع عن كلام الله عز وجل عن نفسه وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، إذا كان الله عز وجل ليس في جهة كما يقول بعض المبتدعة، أو أنه في كل مكان، أو أنه لا يشار إليه إلى جهة، شك أن هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفيد توقير الرب، هذا لا يفيد توقير الرب ولا تعظيمه. ولهذا حتى في بدائه العقول الإنسان إذا ذكر شيئا معظما إنما يجعله منزلة عالية، فالله عز وجل أولى بذلك سبحانه وبحمده، خصوصا إذا انضاف إلى ذلك وصف الله عز وجل نفسه بذلك. وقد قلنا أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالعلو ويسمي نفسه بالعلي والأعلى والمتعالي، ويصف بعض خلقه بعلوه إليه وارتفاعه إليه، مما يدل على علو جهة لرب سبحانه وتعالى، لما قال الله عز وجل في عيسى بل رفعه الله إليه، الآية في خبر عيسى لكنها متضمنة صفة العلو للرب سبحانه وتعالى، لما قال الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الآية متعلقة بأعمال بني آدم لكنها متضمنة لصفة العلو للرب سبحانه وبحمده. فلهذا الأدلة فيما يتعلق بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى أنواع، إما أن يكون التدليل من حيث الاسم كأن يدلل على صفة العلو باسم الرب العلي، سبح اسم ربك الأعلى أو وهو العلي العظيم أو وهو الكبير المتعال، أو أن يدلل بها على وصف الله عز وجل بالعلو، وصف الرب ذاته سبحانه وبحمده، كما في قوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وكقوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، فالفوقية هنا وصف لرب سبحانه وتعالى، أو أن تكون وصفية لرفع مخلوق إليه سبحانه وبحمده، كما في قوله سبحانه وتعالى بل رفعه الله إليه، وقوله سبحانه وتعالى إليه يرفع الكلم الطيب، أو أن يكون الدليل على ذلك ما استقر في فطر بني آدم. ولهذا الجارية التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، جاء في بعض الروايات أنها جارية عجماء أو أعجمية، يعني أنها لا تفصح، لا تستطيع الكلام أو التعبير عن ذاتها، بدلالة أنها أجابت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بالإشارة، يعني معنى ذلك أنه ليس هناك من علمه. وهذا نجده في أبنائنا، إذا سألت ابنك الصغير أو ابن أحد من الناس أين الله، لا يجيبك إلا بأن الله عز وجل في السماء أو فوق أو ما أشبه، هذا مستقر في النفوس. فالدليل الرابع أن يدلل بذلك على الفطرة، الفطرة السوية، لأن هناك فطر اجتالتها الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن غن في أول مسلم، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وبحمده قال وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فقد تكون الفطرة منكوسة أو منحرفة بسبب عار، شياطين الإنس أو شياطين الجن، شياطين الإنس من علماء الضلالة، أو شياطين الجن الذين يوحون إلى أوليائهم زخرف القول غرورا. فقول الشيخ رحمه الله أو استدلال الشيخ رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين خائبتين، وقوله صلى الله عليه وسلم يمد يديه في حديث الأشعث الأغبر، رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فإنه يستجاب لذلك. الدليل الشاهد من هذا الحديث وهو عند الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، إذا معنى ذلك أن إنما بسط يديه إلى السماء لأنه استقر في قلبه أن الرب في جهة العلو سبحانه وبحمده. ومن أغرب ما يحرفه المبتدعة عن ظاهره من الأدلة أنهم يقولون أن هذا الدعاء، أن هذا الحديث وأمثاله إنما يؤخذ منه أن السماء قبلة الدعاء، كل ذلك حتى لا يثبتون أن الله عز وجل في جهة العلو، أن الدعاء نحتاج إلى التفطن والانتباه، سنتكلم على مهل حتى نفهمها. هم يقولون أن هذا الحديث وأمثاله يؤخذ منه أن السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للمصلي، ولا شك أن هذا مغالطة، لا من حيث أن الإنسان ربما يدعو ووجهه ليس إلى السماء، بل لم يرفع يديه أصلا، ألا يدعو الإنسان إذا خلد إلى فراشه؟ ومع ذلك لم يستقبل القبلة لا بوجهه ولا بيديه، وإنما توجه قلبه إلى الأعلى، مما يدل على أن السماء قبلة الدعاء، أو أن القلب يتوجه إلى العلو لمحل الرب سبحانه وبحمده، لجهة الرب سبحانه وبحمده، لجهة الرب، الله عز وجل في جهة العلو. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا غير ما مرة ولم يستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، نعم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في القنوت واستقبل القبلة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة الاستسقاء واستقبل القبلة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا لما صعدها وكبر ثلاثا كتكبير المصلي واستقبل القبلة، لكنه دعا في غير ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يستقبل القبلة، مما يدل على أن حتى القبلة أيضا قد يستقبلها الداعي وقد لا يستقبلها، أن القبلة قد يستقبلها الداعي وقد لا يستقبلها. من باب أولى أن يقال أن الداعي ربما يدعو ولا يرفع يديه إلى السماء، مما يدل على أن محك المسألة لا تتعلق باستقبال الوجه ولا تتعلق باليدين، أن أصل المسألة أصل الدعاء ليس له علاقة باستقبال الداعي وجهه، نعم إذا دعا إلى القبلة فهو أفضل وإذا رفع يديه فهو أفضل، لكن ليس هناك أحد من المسلمين يقول أن الدعاء باطل حتى يستقبل القبلة، وليس هناك أحد من المسلمين يقول أن الدعاء باطل حتى يرفع يديه، لكن ليس أحد من المسلمين يقول أن القلب لا يتوجه إلى العلو إذا دعا، كل الناس يجدون هذا في قلوبهم. وقصة الهمدان التي قلنا بالدرس الماضي لما قال أيها الإمام يكلم إمام الحرمين قال دعنا من هذا شقشقات الكلام والأدلة العقلية، ما هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه إذا دعا الله عز وجل يتجه قلبه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، ما هذه الضرورة؟ هذه الضرورة فطر الله عز وجل القلوب عليها أن الرب سبحانه وتعالى في جهة العلو، وما سوى ذلك من العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بها القبلة هذه يخصها دليل لا علاقة لها بالعلو ولا علاقة لها بصحة العبادة أو بطلانها إلا فيما يتعلق بالصلاة، يعني على سبيل المثال حتى لا نطيل بهذا البحث، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكعبة قبلتكم أحياء وأموات، رواه أبو داود والحديث حسن وأهل العلم وضعفه بعضهم، لكن لو قلنا بصحة الحديث وحسنه فيؤخذ من هذا الحديث أن الميت إذا أدرج في قبره توجه بوجهه إلى القبلة، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل السنية؟ على سبيل السنية، هذا هو أولا. ثانيا لو ذبح المضحي أضحيته يضجعها على شقها الأيمن ويستقبل القبلة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لما ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجؤين يطعان في سواد وينظران في سواد أضجعهما عليه الصلاة والسلام أضجعهما على صحافهما ووجههما إلى القبلة، لكن لو ذبح الإنسان إلى غير قبلة هل يقال أنها ميتة ولا تؤكل؟ نعم الصلاة لا تصح إلا بالقبلة، قال الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكننا نقول بعد مع ذلك أيضا قد يصلي المسافر نفله إلى غير قبلة ليس كذلك، مما يدل على أن حتى لو قلنا أن القبلة هي محل للعبادات التي ورد الدليل بها نقول في بعضها في بعض هذه العبادات ما يتساهل في مسألة القبلة، لكن ليس هناك أحد يقول أن الدعاء لا يتوجه إلى جهة العلو، مما يدل على أن هذا دليل فطري على أن الرب سبحانه وتعالى في جهة العلو، ومع ذلك حتى ننهي هذا الأمر لو أننا سلمنا بأن السماء قبلة الدعاء كما يقول الأشاعرة لأنهم يزعزعون الاستدلال بمثل هذه الأحاديث يخلخلون الحجة في مثل هذا وهو حجة عليهم، قد قال الشيخ الإسلام رحمه الله بين قوسين قال ابن تيمية رحمه الله في أول درء التعارض والعقل والنقل لا يستدل مبتدع على باطله بدليل إلا كان في دليله ما يرد به عليه، هذه نكررها دائما وهي مهمة جدا من حيث أن الإنسان لا يؤخذ على حين غرة، لا تظن أن المبتدع يستدل بكلام الله وكلام رسوله على باطل أبدا، هذا لا يكون أبدا، هذا ليس من حكمة الله سبحانه وتعالى وينزه الرب عنه وينزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون هذا أبدا، لا بد أن يكون في دليل ما يرد به عليه، فهم لما قالوا أن الدعاء اللهم قبلته السماء يقال لهم إنما كان الدعاء قبلته السماء لأن الداعي إذا دعا توجه قلبه إلى السماء بدلالته أنه ربما دعا ولم يرفع يديه ومع ذلك قلبه يتوجه إلى السماء، والدلالة الثانية ربما دعا ولم يتحرك لسانه، ألا يقع هذا؟ دعاء فيما بينه وبين نفسه ومع ذلك لا يتوجه قلبه إلا إلى السماء، مما يدل على أن هذا أمر مغروس في الفطر أن الله عز وجل فطر العباد عليه كما أن الله عز وجل فطر قلوب العباد على إثبات صفة الحياة للرب سبحانه وبحمده، هل يحتاج الإنسان إلى معلم أن الرب له صفة الحياة؟ إن أنت لا تثبت صفة الحياة لله سبحانه وتعالى حتى تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وتوكل الحي الذي لا يموت، لا تثبت صفة العلو لرب سبحانه وتعالى حتى تقرأ قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، القلوب منعقدة على أن الله عز وجل حي عظيم قدير قوي متين علي سبحانه وبحمده، هذه لا تحتاج إلى معلم، من حيث أن الفطرة دعت إليه، ولا الشاعر يقول صفات عقلية العقل دعا إليه، فنحن وإياهم نتفق فيه، وإن كان يعني إثباتهم على غير طريقته. هم يسمونها عقلية، نحن نسميها فطرية أو لدنية، أو يعني من لدن الله سبحانه وتعالى، لا كما يقول الصوفية، لكن من لدن الله سبحانه وتعالى، وغرست في قلوب العباد من حيث أن الله عز وجل فطر العباد على وجود الرب سبحانه. هذا حتى عند المشركين عباد الأصنام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم، يقولون خلقهن الله، الآية الثانية. فهذا مغروس حتى في وذكر الشيخ رحمه سابقا بعض أشعار الجاهلية قبل الإسلام مثل أمية بن أبي الصلت، أنهم يقرون بأن الله عز وجل في جهة العلو، لكنهم يسمونها عقلية حتى يحجمون باب الاستدلال بالكتاب والسنة. الأشاعر يسمون الصفات السبع عقلية حتى يحجمون، أو يكون استدلالهم بالعقل فقط، العقل فقط، لأن لو فتحوا باب الاستدلال بالكتاب والسنة لوجدوا أن في صفات الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل، وصف الرب سبحانه وتعالى باليد وبالساق، يوم يكشف عن ساق تجريب أعيننا، إلى غير والاستواء، إلى غير ذلك من الصفات، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. حتى يبعدون الاستدلال بالكتاب والسنة قالوا إنما نثبته عن طريق العقل، ثم حتى طريقتهم لها بالعقل إنما هي على سبيل الافتراض وعلى سبيل التخرص. فطريقتهم في إثبات الصفات العقلية الحياة والكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، هذه الصفات السبع، إنما أثبتها عن طريق الرياضة العقلية. قالوا إذا كان الله عز وجل إلها مستحقا للعبادة فلا بد أن يكون حيا، لأن الميت لا يستحق عبادته، وإذا كان الرب سبحانه وتعالى حيا وخلق خلقا ليعبدوه لا بد أن يكون الله عز وجل متكلما حتى يأمرهم وينهاهم، هذه الصفة الثانية الكلام. وإذا كان الله عز وجل متكلما بأمر ونهي فسينقسم العباد إلى مطيعين وإلى غير مطيعين، فكيف يميز الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء؟ إذن لا بد من صفة العلم التي يفرز الرب بها عباده. وإذا كان الله عز وجل موصوفا بالعلم فموارد العلم السمع والبصر، صار خمسة. وإذا جاء يوم المعاد وأراد الله عز وجل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ربما ينفلت بعض أهل النار ويقول لا أنا سأدخل الجنة قصرا، فلا بد أن يكون لله عز وجل قدرة على هذا الذي يريد الجنة ولو من أهلها حتى يعيد الله إلى درب أهل النار. وأهل الجنة لا يدخلون الجنة بمحض إرادتهم، إنما يدخلون بمحض إرادة ربي سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة مع ذلك المسألة أشبه ما تكون كلام على الله سبحانه وتعالى بلا علم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول القول في الصفات كالقول في البعض في بعض، فإذا كانت هذه الصفات إنما ثبتت عندكم بالعقل، طيب العقل يحتم أن يكون الرب عز وجل له صفات تليق بجلاله وعظيم سلطانه، كعلوه سبحانه وبحمده، كاستوائه سبحانه وبحمده، كأمره ونهيه، وكعظمته وصفة اليد وصفة العين وصفة القدم وصفة الساق، هذه كلها دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة. فاختزال هذا البحث أو العلم الذي هو أهم العلوم بحكم أنه يتكلم عن ربي سبحانه وتعالى، اختزاله في عقل لا يستقيم أو ليس مضطرد عند أفراد الناس، هذا معناه أنه يحيلون إلى إلى إلى أرض غير صلبة وإلى جدار هش. فالمقصود أنه ومع ذلك حتى يعني حتى نكون على بين أكثر وأكثر، مع ذلك حتى هؤلاء الذين أثبتوا الصفات السبع عن طريق العقل جاء بعدهم الماتريدية وزادوا صفة ثامنة سموه صفة التمكين، مما يدل على أن ما زال العقل ينتج صفات للرب سبحانه وتعالى، فوقفوا على الكتاب والسنة لكفاهم ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم باختياره سبحانه عليه الصلاة والسلام عن ربي سبحانه وبحمده، لم يقل الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، هو ذاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر العقل في باب التوحيد ألبته ولا فيما دون ذلك، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يفتت على ربي سبحانه وبحمده ولا يتكلم بمحض اختياره، من دونه من باب أولى، من دونه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من باب أولى. يقول قبلة الدعاء الحركة فقط، بسط اليدين والسبابة، حتى السبابة قال والسبابة إنما جهة تشار للدعاء إذا حرك المصلي سبابته في التشهد، هذه السبابة قبلته، كما أنك إذا صليت قبلة وجهك المسجد القبلة فالسبابة قبلتها السماء، والكفين إذا بسطتها السماء. ولهذا يقول لا يصح أن نفعل هكذا ولا هكذا، مع أننا نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه حتى سقطت بردته عن منكبيه. ونحن نقول تأكيدا على المعنى السابق، نحن نقول ينعقد الدعاء ويصح الدعاء ولو ما رفع الداعي يديه، حتى أن أهل العلم فيما بما أنك فتحت هذا البحث، حتى أن أهل العلم قالوا أن تكبيرات الصلاة ليست في الركنية كتكبيرة الإحرام. الركن في تكبيرة الإحرام التكبير أو الإشارة؟ التكبير اللفظ من باب أولى، تكبيرات الانتقال في الصلاة كلها، مما يدل على أنه إذا رفع يديه أو ما رفع يديه سواء استقبل بها القبلة أو رفعها هكذا مخالفا للسنة كلها لا اعتبار لها، اعتبار لها من حيث قبلية الدعاء قبلية السماء، وإنما اعتباره من حيث أن النبي فعلها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني يصلي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله إلى مثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. وهنا أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه إلى أن هؤلاء الذين ردوا الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العلو إنما ردوها لاعتبارها في نظرهم أحاديث أحد، وهل أحاديث الأحاد تفيد العلم اليقيني القطعي أو العلم الظني؟ عند أهل الإسلام قاطبة، حتى عند بعض الأشاعرة يرون أن أحاديث الأحاد توجب علما يقين حتى عند بعض الأشاعرة، وإنما خالف في ذلك متأخرون كابن ثورك وأبو بكر الباقلاني وأبو حامد الغزالي وغيره، ناهيك عن من هو أشد منهم ضلالا كالفارابي وغيره من زنادقة الإسلام الذين يسمون فلاسفة الإسلام. أهل السنة والجماعة كلهم قاطبة يرون أن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علما وأفاد يقينا، ولا يسع الإنسان أن يتركه، لقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، ولقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قوله سبحانه وتعالى وما لقد كان لكم في رسول الله، وقوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول ليطاع بإذن الله، إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب اتباع المرسلين ليس نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، حتى الأمم السابقة يجب عليهم اتباع أنبيائهم. هل أحد فرق الأحاديث من حيث الاحتجاج إلى الأحاد والمتواتر غير المبتدعة؟ نعم يفرقها أهل المصطلح، أحاديث متواتر وأحاد ومشهور وعزيز وغريب إلى غير ذلك، لكنهم يقولون كلها توجب العلم اليقين، كله توجب العلم وتوجب الالتزام والاتباع سواء كان أمرا أو نهيا. ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل خبر الواحد ولا يلزم أن يصدقه غيره. نعم قد يقع ذلك في بعض الأحاديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين لما قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى، والحديث في البخاري عن أبي هريرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أكما يقول ذو اليدين أكما قال ذو اليدين، قالوا نعم يا رسول الله. هم يستدلون بمثل هذه الأحاديث، لكنهم يعمون عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ بن جبل لوحده إلى اليمن، يعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مغيرة بن أبي شعبة رضي الله عنه رسولا لبعض الملوك سواء كان المقوقس أو هرقل أو صاحب دومة الجندل أو غيره، رسولا واحدا، بل يعمون أن الله سبحانه وتعالى يرسل المرسلين أفرادا إلى أممهم. هذا أحدث أحد طيب، ومع ذلك يستدلون إذا جاء ذكر الأنبياء والمرسلين وأنهم يرسلون إلى أممهم أفرادا يستدلون بقصة الثلاثة، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا به، قالوا إذن هذا يفيد أن الأحاديث أن خبر الأحد لا يوجب علما يقينيا. طيب الثلاثة ليسوا متواترا أصلا، هم ما زالوا أحدا، حتى لو قلنا أن هذا دليل لكم هم ثلاثة لم يبلغوا حد التواتر. ثم لو قلت أن الرسالة لا تنعقد إلا بالتواتر فهذا دفع في الأديان في الملل كلها، الذي نزل بالوحي كله جبريل نبي ملك من واحد، والذي بعث من عند الله سبحانه وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي يرفع الأذان والنبي حاضر والمدينة مليئة بالمسلمين من الصحابة والمهاجرين والأنصار، إنما كان يرفعه بلال رضي الله عنه، ومع ذلك ربما رفعه عبد الله بن أم مكتوم، لكن إذا رفع عبد الله بن أم مكتوم كان بلال غير رافع له، إن بلالا يؤذن بليل هذا حديث أحد، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذا حديث واحد، إذن هذا حديث أحد وهذا حديث أحد. فالمقصود أن سياق الأحاديث التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد أخبار الأحاد أكثر من أن تحصى، والصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أن هذا يفيد علما يقينيا. عمر رضي الله عنه، حتى نضرب المثال على ذلك، عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى إلى إلى الشام وبلغه أن الطاعون نزل بها، طاعون عمواس الذي مات فيه أكثر الصحابة ومنهم أبو عبيدة رضي الله عنه، أراد عمر رضي الله عنه أن يعود إلى المدينة. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن عوف وحده هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا نزل ببلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا نزل ببلد لم وأنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. فترك عمر رضي الله عنه ما أراد، ثم عاد بعد رحل بعد ذلك مرة ثانية إلى إلى إلى بلاد الشام. إذن عمر رضي الله عنه اعتمد خبر عبد الرحمن بن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى نجران أبا عبيدة وحده، قال: أبعثنا إليكم رجلا أمينا خير أمين. فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه. بل لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، لما قبض صلى الله عليه وسلم، اجتمع الفقه كله في أبي بكر رضي الله عنه في عدة مواقف. لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وحده رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مات نبي إلا دفن حيث مات. هذا خبر أحد، كل الصحابة أجمعوا عليه وأخذوا به. لما أراد قتال الكفار، قتال المرتدين، وراجعوا في ذلك عمر رضي الله عنه، قال: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها والزكاة من حقها. فعاد الناس كلهم إلى فقه أبي بكر رضي الله عنه. قل مثل ذلك في مسألة أن النبي لا يورث ما ترك وصدق في قصة في خبر فدك، قل مثل ذلك فيما يتعلق بكتابة المصاحف، قل مثل ذلك فيما يتعلق بجيش أسامة لما سيره أبو بكر رضي الله عنه، كان الصحابة يحبون أن يبقى الجيش لأن الناس ارتدوا، أكثرهم ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم حتى بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم كلهم يرون أن خبر الآحاد إذا كان من ثقة مأمون، إذا كان ذا سند والسند صحيح أنه يفيد علما يقينيا وأنه يجب العمل به سواء كان أمرا أو نهيا. فالشيخ رحمه الله في هذا يلمح إلى أن الذين ردوا أخبار الآحاد باعتبار أنها لا تفيد يقينا إنما هم المبتدعة. وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه، مما يدل على أن البدعة قديمة، عقد البخاري في صحيحه كتاب أخبار الآحاد، يعني أنه يستدل بها، وذكر تحت هذا الكتاب أحاديث فيها أن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده يقولون أحاديث الآحاد ولا يترددون في حجيتها. قال الشيخ رحمه الله: مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم. وهذا الذي تكلمنا قبل قليل أنه أمر فطري مفطور عليه الناس. تبقى مسألة قول الشيخ رحمه الله وأنه فوق السماء، المقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، ويكون المقصود بالسماء هنا السماء ذات الجرم، وأن الله عز وجل فوقها يعني عال عليها، أن الله عز وجل عال عليها. المبتدعة يقولون في مثل هذا، ونحن نذكر أقوال المبتدعة لأن هذا محلها، أو بمعنى آخر أن ربما ترد شبههم في مثل هذه النصوص. يقول المبتدعة أنك إذا قلت أن الله عز وجل فوق السماء يلزم من ذلك أن السماء تقله، ويلزم من ذلك المماسة، وهاتان منتفيتان عن الله سبحانه وتعالى. هل يلزم من الفوقية المماسة وأن يكون الفوق يقله ما تحته؟ هذه مغالطة. نستطيع أن نقول أن الله عز وجل بائن من خلقه، لكن في نفس هذا الفهم نقول أن هذا الفهم فهم مغلوط غير صحيح. أليس السحاب فوق الجبال؟ أليس السحاب فوق الأرض كلها؟ هل السحاب مماس للأرض؟ هو في جهة العلو والأرض في جهة السفل، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، هل كل ما كان في جهة الفوق مفتقر إلى ما تحته؟ هل الجبال السحاب مفتقر إلى الجبال؟ معنى ذلك أن الله عز وجل في هذا وهي مخلوقة. ونحن لا نضرب لله المثل، لكن نقرب الصورة حتى نبين أن ما قاله مغالطة. هذه وهي مخلوقة، السحاب مخلوق والجبال مخلوقة والأرض مخلوقة والهواء مخلوقة والطير فوق الهواء، ومع ذلك رفعه الله سبحانه وتعالى ويمسكه الرب سبحانه وتعالى. هذه في ضرب الأمثلة للمخلوقات. أن يكون الله عز وجل متنزها عن هذا من باب أولى. ثم حتى يقلب عليهم الأمر إذا قلت أن الله عز وجل سبحانه وبحمده مستوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأن هذا الاستواء معناه أن الله عز وجل مفتقر إلى العرش محتاج إليه، هذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، لأن الله عز وجل الغني الحميد صار فقيرا إلى عرشه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا أهل السنة والجماعة إذا ذكروا الاستواء، ننتبه لهذا جيدا، إذا ذكروا الاستواء قالوا أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والعرش وحملته مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. العرش وحملته مفتقرون إلى الله، مما يدل أن علو المخلوق على ما دونه علو افتقار، ومع ذلك في بعض الأحوال يعني علو هذا الإنسان على كرسي علو افتقار واحتياج، علو الكتاب على الطاولة علو افتقار واحتياج، ومع ذلك بعض المخلوقات يعلو بعضه على بعض من غير احتياج كالسحاب والجبال. أن يكون الله عز وجل أولى بهذا من باب أولى سبحانه وبحمده. ولهذا يأتي في مسألة القياس، قياس الرب بخلقه سبحانه وبحمده، أن هذا باب زندقة وباب كفر إذا سلم به الإنسان. إذا جوز القياس ما بين المخلوق وخالقه لا بد أن يصل به الأمر إذا سلم بالقياس تسليما طرديا، تسليما المسلم بكل ما ينتج عن القياس لا بد أن يقع في الزندقة، لأنك إذا قست الله بخلقه أمامك مسلكين كلاهما بدعة، إما أن تقع بالتمثيل وقد كفر الله عز وجل أو نهى الله عز وجل، أو كفر أهل الإسلام قاطبة الممثلة، وأول من مثل الله بخلقه الروافض، أول من مثل الله بخلقه الروافض، ثم انحرفت اعتقادهم إلى التعطيل، ثم ساق مساقهم الكرامية وغيرها. فالذي يمثل الله عز وجل بخلقه لا بد أن يقع في باطلين، إما باطل التمثيل وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الآيات، وإما أن يقع في الباطل الآخر وهو تعطيل الرب عز وجل عن صفاته، أو بمعنى آخر أن ينعقد في قلبه أن القياس يستوجب مماثلة الخالق بالمخلوق فينقبض قلبه من ذلك فيقول إذن ليس لله صفات، ففر من باطل إلى باطل آخر. السبب في ذلك أنه أجرى القياس في مسائل الاعتقاد ومسائل الصفات، ولهذا القياس لا يجرى، لا يقاس الله عز وجل بخلق، ودليل ذلك ظاهر في قوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثل، هذا إغلاق لباب القياس عند الرب سبحانه وبحمده. قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه، هل تعلم له سمية، يعني ليس له قياس في الاسم ناهيك عن الصفة سبحانه وبحمده. فالمقصود أن القياس، أهل العلم يقولون أن القياس أنواع، حتى نختم بما أننا فتحنا مسألة القياس، القياس أنواع، فقياس جائز وحق في حق الرب سبحانه وبحمده، وقياس ممتنع لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، وقياس إنما يستخدم على سبيل إفحام المخالف، وقياس لا يجوز ألبت لأنه ليس له باب، ليس له مجال في باب الاعتقاد. فالقياس الذي يجب للرب سبحانه وبحمده، القياس الذي يجب للرب سبحانه وبحمده أن يقال أن المخلوق، هذا إنما يتبين بضرب المثل بس ننتبه قليلا، أن يقال أن المخلوق التعب بالنسبة له صفة نقص، إذن يقاس هذا قياس الأولى والأحرى للرب سبحانه وبحمده. فإذا نفيت صفة التعب عنك حتى تثبت القوة نقيس هذا للرب سبحانه وتعالى قياس الأولى والأحرى، يعني أن الله عز وجل أولى بأن ينفع عنه التعب سبحانه وبحمده، ليس كذلك؟ إذا كنت تتنزه عن الغفلة فالله عز وجل أولى بذلك، أولى بالتنزه عن الغفلة، وقد قال الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة. هذا الذي يسميه أهل العلم، ابن تيمية هو الذي قال هذا الكلام في الرد على الرازي في بيان تلبيس الجهمية، قال أن القياس أنواع، ثم ذكر منها ثلاثة أنواع من أنواع القياس، قال أما قياس الأولى والأحرى فهو حق واجب في حق الرب سبحانه وتعالى وضربنا مثاله، ثم ذكر نوعين من أنواع القياس، قياس الشمول وقياس التمثيل، هناك أنواع أخرى غير أن هذه الأنواع الثلاثة، هناك قياس الطرد أو العكس، وهناك قياس الإلزام، لكن المقصود بهذا البحث هذه الأنواع الثلاثة. قياس الشمول قياس بدعي لا يدخل في صفة الرب سبحانه وبحمده، ومثاله أن يقول المبتدع إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وجعل لها حياة، فابن آدم له حياة، والجن لهم حياة، والملائكة لهم حياة، والنبات له حياة، وكل مخلوق له حياة تخصه، والرب سبحانه وتعالى له حياة، إذن الصفة الشاملة لكل ما ذكر يؤخذ منها مشابهة الله عز وجل لخلقه في الحياة، لأن القياس مطرد في هذا. هذا هو التشبيه، هذا هو التشبيه باعتبار شمول الصفة. أما التمثيل وهو أشد كفرا وضلالا، الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه سواء بسواء، وهؤلاء يقولون أن أول من وقع منه ذلك أوائل الروافض، ثم انسحب بعد ذلك هذا الاعتقاد الذي هو في حقيقته كفر، انسحب بعد ذلك إلى بعض الكرامية وغيره. فقياس الشمول منتف عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لو وصف بعض خلقه بصفة، انتبه جيدا، لو وصف الله عز وجل بعض خلقه بصفة أثبتها لنفسه سبحانه وبحمده، فللمخلوق الصفة التي تناسب ضعفه، وللخالق الصفة التي تناسب كماله. إذن لا قياس، بل بالعكس يقال أن هذا قياس الأولى والأحرى. إذا كانت صفة المخلوق الحياة يعتريها النوم ويعتريها الموت ويعتريها الإغماء وما أشبه ذلك، والحي من بني آدم لا يحب ذلك له، أن يتنزه الله عن ذلك مما بأولى، فينقلب قياس الشمول إلى قياس الأولى والأحرى. أما قياس التمثيل فهذا هو الضلال البين والعياذ بالله. النوع الثالث الرابع الذي يدخل في باب الاعتقاد من أنواع القياس، قياس الإلزام. وقياس الإلزام المقصود به إفحام المخالف أو للدلالة على أن ما يعتقده المخالف باطل تنزه عنه الرب سبحانه وبحمده، ويدلون على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ الجواب لا. أم هم الخالقون؟ الجواب لا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ الجواب لا. إذن لم يبقى إلا ماذا؟ أن الله عز وجل خلقه. فقيس الحال على أن هذا لم يخلق نفسه، ولم يخلق بغير شيء، ولم يخلق بعضهم بعضا، إذا لا بد أن يكون لهم موجد وهو الخالق سبحانه وبحمده. فالقياس هنا لا من حيث المثال، وإنما من حيث إقامة الشبهة. يذكر على ذلك مثال لشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مناظرته لبعض الحلولية، والحلول عقيدة الحلول وقعت من السمنية، وقعت من الزنادقة، وقعت من غيره. الحلول أن الله عز وجل حل في في في خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وهذه العقيدة بحد ذاتها كفر. لكن حتى يكون السلفي بعيد الأفق، نحن نقول هي مع كونها كفرا هي تتضمن إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى أو نفيها عنه. نفيها عنه، إذا قلت أن الله عز وجل حل في خلقه معنى ذلك أنك أول ما يرد على الذهن أنك نفيت عن الله صفة العلو، بما أنه حل في خلقه إذن بعض خلقه فوقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا هو الكفر الأصلع. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله اللي في محاورته للحلولية، قال: أن قولكم أن الله عز وجل في خلقه لا يعد أن يكون أحد رأيين: إما أن يكون الله عز وجل خلق خلقه بعيدا عنه ثم دخل فيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تقولون بهذا؟ قالوا لا، نقول بهذا، لأن هذا كفر. أو أن يكون الله عز وجل لما خلق الخلق كان وسط خلقه قبل أن يخلق الخلق، وعلى هذا يكون أيهما أكبر، الخالق أو المخلوق؟ على هذا القول الكافر مع ذلك أن المخلوق أكبر من الخالق تعالى عن ذلك علوا كبيرا، قالوا ولا نقول بهذا. إذن لم يبق إلا أن يقال أن الله عز وجل خلق خلقه منفصلين عنه، وأن المخلوق شيء والخالق شيء. ولهذا ابن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله قال عبارة بسيطة جدا يفهمها الصبيان قبل الكبار، قال: ما ثم في الوجود كله إلا رب ومربوب، وخالق ومخلوق، ورازق ومرزوق، وعابد ومعبود. ثم بعد ذلك العابد على اختلاف أصنافهم وأجناسهم وخلقهم، والمرزوق على اختلافهم، والمخلوق على اختلافهم، والموجود على اختلافهم، لكن الموجد واحد سبحانه وبحمده، والخالق واحد، والرازق واحد، والمعبود واحد سبحانه وبحمده. على هذا التقسيم البسيط جدا يتبين لك أن وصف الله عز وجل أو تمثيل الله عز وجل وقياس الرب بالخلق هو عين الضلال الذي وقع فيه كل طوائف المبتدعة، كل طوائف المبتدعة. أي بدعة ستأتي معك في هذا الكتاب وفي غيره لا بد أن تتيقن أن سبب الوقوع فيها أنهم قاسوا الله بخلقه، ثم خاضوا بعد ذلك في بحار الظلمات، إما أن يخرجون من وراء ذلك بعقيدة ابن كلاب أو عقيدة ابن الحسن الأشعري مع أنه تركها، أو عقيدة الماتريدي أو عقيدة جهنم الصفان أو غيرها. قال الشيخ رحمه الله كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، يعني حتى الكفار في الجاهلية يقرون بصفة العلو لله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ في الدرس الماضي الأبيات التي رويت عن أو أنشدت عن أمية بن أبي الصلت قد مات كافرا، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، يعني حرفته الشياطين، سواء كانت شياطين الإنس أو شياطين الجن، وأكثرهم اجتيالا لبني آدم، شياطين الإنس أو شياطين الجن، أكثرهم اجتيالا لبني آدم عن الحق شياطين الإنس. نعم، أول من اجتال ابن آدم أو آدم عن مراد الله إبليس، ومع ذلك فاجتباه ربه فتاب عليه، وهذا تاب آدم مما وقع منه، لكن أول انحراف وقع لابن آدم سببه الجن، أليس كذلك؟ إلا إبليس كان من الجن. ثم بعد ذلك وقع الاجتيال، إما بوحي من الشيطان ووسواس الشيطان، أو أن يكون من وسواس الشيطان الإنس، الجهم بن صفوان من شياطين الإنس، والجعد بن درهم وغيرهم من هؤلاء الذين ورثوا شرا عظيما وما أثر عنهم خير، الذين ترجموا لرؤوس المبتدعة يقسمونهم إلى نوعين، منهم من ورث شرا عظيما وما ترك خيرا أبدا البتة، مثل عمرو بن عبيد، غيلان الدمشقي، معبد الجهني، الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، هؤلاء ما تركوا خيرا إنما تركوا فتنة وبلى، فهذا نافل للقدر، وهذا قتل على القدر، وهذا معطل للصفات، وهذا ذبح يوم العيد على على على الصفات، ذبحه خالد بن عبد الله القصري. وإما أن يكون مبتدعا لكنه ورث خيرا، يعني عنده خير، كان تكون في عقيدته نوع من الانحراف لكن ترك خيرا، كما يقع من بعض المفسرين في تأويل من الصفات، مع أنهم تركوا تفسيرا لكلام الله سبحانه وتعالى، ويقع ذلك من بعض الفقهاء، ويقع ذلك من بعض النحاة والبلاغيين، أن يكون معتزليا لكنه ترك خيرا، أو أشعريا أو معتزليا لكنه ترك خيرا. أما الذي ما ترك خيرا ولا كف شره، هذا رأسه في الضلالة والعياذ بالله. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك، يعني مما يثبت صفة العلو للرب سبحانه وتعالى، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو مؤلفات، قد جمع كثيرا منها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، وقبله اللالكاء هبة الله في أصول اعتقاد السنة والجماعة، وغيرهم كثير. قال الشيخ رحمه الله: ثم ليس في كتاب الله سبحانه وبحمده، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من السلف، سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين، ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، يعني يخالف أن يكون الله عز وجل في جهة العلو نصا ولا ظاهرا، يعني لم يقل منهم صراحة أن الله عز وجل ليس في جهة العلو، ولا ذكر عن أحدهم أثر أو خبر يفهم من ظاهره أنه ينكر صفة العلو، بل بالعكس الثابت عنهم التصريح بأن الله عز وجل في جهة العلو سبحانه وبحمده، الثابت عنهم التصريح بضد ما يدعو إليه المبتدع. وهنا لفتة مهمة، لما قال الشيخ رحمه الله: الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، يعني أنهم لما لم يقولوا ذلك كانت الهمم متوافرة أو الدواعي موجودة أن يقولوا ما قاله المبتدع، فهم كانوا في زمن رؤوس البدع الأولين الذين كانوا ينفون عن الله عز وجل الصفات، ومع ذلك ما قالوا بمثل قولي، يعني الفرصة سانحة أن يقول بعض السلف بعض أقوال أهل البدع، لأنهم سمعوها لكن لما لم يقولوها وأبوها وقالوا خلافها، هذا أقوى دليل على أن اعتقاد السلف إنما هو إثبات الصفات لله سبحانه وبحمده. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولم يقل أحد منهم، يعني من السلف، قط إن الله ليس في السماء. ذكر الشيخ رحمه الله 6 مقالات في هذين السطرين أو 3 أسطر، إذا رقمت يكون حسن، 6 مقالات لم يقل بها أحد من السلف رحمهم الله، بل كلها مروية عن المبتدع على اختلاف طبقاتهم، فبعضهم حلولية اتحادية، وبعضهم أشاعرة، وبعضهم دون ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، هذه البدعة الأولى، قال بعضهم أن الله عز وجل ليس في السماء، وممن قال بذلك الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان قال أن الله عز وجل ليس في السماء، يعني ليس في جهة العلو، حتى أنه قيل له: كيف تصف ربك؟ قال: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. قالوا: ويلك، ما تقول؟ صف لنا ربك. قال: هو هذا الهواء، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقصد أن الله عز وجل هو الوجود المطلق، ما بينك وبين فلان من الناس، وما بينه وبين الجدار، وما كان موجودا في الفضاء من موجودات ومخلوقات وجبال وأنفاس وبشر وغيرهم، كلهم مجتمعون هم الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا معنى قول الجهم الصفوان لما قال: هو هذا الهواء، يعني الوجود المطلق، وهذا قول الاتحادية، الاتحادية إنما خرجوا مثل هذه الأقوال، الاتحادية الذين يرون أن الله عز وجل اتحد في خلقه، كل ما ترى في ملكوت السماوات والأرض هو الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكل ما تسمعه من كلام الناس هو كلام الله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نذره ونظامه، كل ما تسمعه هو الله، وكل ما تراه هو الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. معنى ذلك أنه ليس هناك الله، هذا معنى. يعني الرد عليهم بالأدلة البسيطة أن يقال أن كل ما نراه لا بد أن يفنى، فإذا فني معنى ذلك أن الرب فني سبحانه وبحمده، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإذا قلنا أن كل ما نسمعه هو كلام الله، نحن نسمع كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن، ونسمع سب الناس ولغط الناس والفجور والأشعار وكلام العجم وما أشبه، كل هؤلاء كلام الله؟ هذه زندقة ما وراءها شيء والعياذ بالله. فالمقصود أنه لما قال هو هذا الهوى إنما أراد بذلك الوجود المطلق، وسبب بذلك أمران. الأمر الأول نفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى، ثم اضطرب بعد ذلك. الأمر الأول لما نفى صفة العلو عن الله عز وجل، ثم اضطرب بعد ذلك وقال ليس في العلو ولا في السفل، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العلم ولا خارجه، فزاد شره شرا والعياذ بالله، حتى قيل أنه ترك الصلاة 40 يوما على سبيل الشك في وجود الله، تعالى عند ذلك من كبير. هذا هو نتاج البدع الفاسدة والعقائد المنحرفة في الأسماء والصفات. لكن نتاج العقائد التي عليها أهل السنة والجماعة، العقائد التي ترك النبي والصحابة عليها صلى الله عليه وسلم في إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، أن ينكسر القلب لله، أن يحب القلب ربه سبحانه وبحمده، أن يعظم الرجاء في الله، أن يحسن الظن بالله، أن يهاب الوقوع في المعاصي، لأنه يعرف أن الله عز وجل قوي متين جبار شديد العقاب. إذن هي تربي القلب. أما الذين لا يصفون الله بشيء يقع منهم فجور ويقع منهم ترك للصلوات. ولهذا لا تجد، وهذا قلنا فيما سبق لكن لا يضر أن نعيدها، لا تجد في الروافض متنسكا البتة، لأنهم لا يثبتون الصفات. الروافض المعاصرون انعكسوا بعد أن كانوا ممثلة، انحرفوا إلى معطلة، لا تجد فيهم متنسكا أبدا، لأن إثبات الصفات يحمل على التدين، حسن التبتر، حسن العبادة. إذا كان لا يثبت صفات لله سبحانه وتعالى، يرى أن الله عز وجل ليس سميعا ولا بصيرا وليس في جهة العلو، لماذا يدعو إذن؟ هذا هو النتاج الخبيث، مع أن المقالة كفرية والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله هذه البدعة الأولى: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش، يعني ليس لا يؤثر هذا إلا على المبتدعة الذين يقولون أن الله عز وجل ليس على العرش، وهذا مبني على نفي من صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ولا أنه بذاته في كل مكان، وهذا عقيدة الحلولية الذين يقولون أن الله عز وجل في كل مكان. ومن باب الرد البسيط أن يقال أن هذا يلزم منه أن يقال أن الله عز وجل في الأماكن التي يتنزه عنها ابن آدم. هل يحب ابن آدم أن يوصف بأنه في الحمام أجلكم الله، أو في الحشوش، أو في أماكن النجاسات؟ إذا قال الحلول أن الله في كل مكان، واستدل بقوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، معنى ذلك أن الله عز وجل في كل ما يخطر على بالك، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، حتى في أجواف بني آدم. هذا ما مؤدى قوله. معنى ذلك أن قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، يعني أن الله عز وجل معكم بعلمه واطلاعه وإحاطته، وأنه لا يخرج مخلوق عن علم الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق، فالخلق كلهم لله سبحانه وتعالى، ولا يناسب الله عز وجل أن يخلق خلق فيخفى عليه، لا يناسب ذلك في حق الرب سبحانه وتعالى، ولا يعتقد ذلك إلا إنسان ما قدر الله حق قدره. فالبدعة الثالثة قولهم أن الله عز وجل بذاته في كل مكان. والبدعة الرابعة قولهم أن الله عز وجل الأمكنة بالنسبة له سواء. وهذا يا إخواني القول هذا هو قول الاتحادية أولا، الذين يقولون أن الله عز وجل الأماكن بالنسبة له سواء، يعني مهما امتد بصرك فهذا الذي رأيته هو الله، سواء كان جبلا أو بحرا أو قعر بحر أو جوف جبل هو الله، يعني أن الله عز وجل الأماكن كلها هي الله. في زماننا نابتة مبتدعة ولا يعرفون أنهم مبتدع، يعني دخلوا في علم لا يحسنونه، قديما قيل من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب، يعني جاءوا بباطل مبني على باطل آخر وهو فهمهم للعرش. فبعضهم يقول، وهذا موجود إلى الآن يدرج على ظهر الأرض، إلى الآن موجود، يرى أن العرش هو ملكوت السماوات والأرض. ماذا تريد من وراء ذلك؟ قال معنى ذلك أن الله عز وجل استوى على العرش، يعني استوى على ملكوت السماوات والأرض، فالأماكن كلها للرب سبحانه وتعالى سواء، الجبال والبحار والكواكب والأفلاك والعرش كلها مثل بعض، كلها استوى عليها الله سبحانه وتعالى. فيجعل الاستواء في حق الله سبحانه وتعالى ليس مخصوصا بالعرش، بل يجعله بمعنى الهيمنة والقهر، أنه قهرها كلها وأنها كلها بمنزلة واحدة في حق الله سبحانه وتعالى. هل هو بهذا أثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى؟ لم يثبت الاستواء. هل هو أثبت العرش على هذا القول معناه أنه عرف حقيقة العرش؟ هل الملكوت السماوات والأرض هو العرش؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ؟ إذن العرش محمول. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش؟ إذن العرش له قوائم. فالذي يقول أن ملكوت السماوات والأرض هي العرش معنى ذلك أنه وقع في باطلين، باطل الاتحادية أو نقول باطل وصف الله عز وجل بالهيمنة والاستيلاء الذي ينبني عليه تعطيل صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، والباطل الثاني أنه جعل العرش أمرا وهميا ذهنيا ليس جرما موجودا، ونحن نعتقد أن العرش مخلوق وأنه سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات ومن تحت تفجر أنهار الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بصفاته ووصفه أنه اهتز لموت سعد بن معاذ إلى غير ذلك. فهذا القول الذي قاله الشيخ رحمه الله ولا أن جميع الأماكن بالنسبة إليه سواء، إنما أراد الشيخ رحمه الله الاتحادية، لكن نقول هذا أيضا ينطبق على بعض النابتة في زماننا الصغار في زمان المبتدعة الذين يقولون أن الله عز وجل مستوٍ على كل موجود أمامه، كل ما تراه الله عز وجل مستوٍ عليه باعتبار أنه لا يعرف العرش أو لا يثبت مخلوقا اسمه العرش. ثم قال الشيخ رحمه الله هذه البدعة الخامسة: ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه. هذا قلنا أنه من أقوال الجهم بن صفوان. ولا أنه لا تجوز إليه الإشارة الحسية، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع أو بالإصبع. هل يجوز الإشارة عند ذكر صفة الرب سبحانه وتعالى التي هي صفة العلو، هل تجوز الإشارة بالإصبع؟ نقول جائزة، لكن هل معنى ذلك أننا نشبه علو الله بخلقه سبحانه وبحمده؟ بل نقول أن الله عز وجل في جهة العلو علو قدر وعلو ذات وعلو صفات وعلو قهر نثبته على وجه اللائق بالرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا قلنا أن هذا جائز ليس هذا بمحض تخرص أو من أذهاننا، نقول جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأقره، أقره لما قالت الجارية لما سأل أين الله قالت هكذا، أشارت بأصبع في بعض الروايات، والحديث في صحيح مسلم قالت قال من أنا؟ قالت هكذا، أشارت إليه ثم إلى سمعني أنت رسول الله. إذن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أعتقها فإنها مؤمنة لما أشارت بالسبابة، هذا دليل من حيث الإقرار، ودليل من حيث الفعل لما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم لك أن تستدل أيضا بأن الداعي يحرك إصبعه في عبادتين، العبادة الأولى إذا دعا الخطيب على المنبر، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بسبابته على المنبر إذا دعا يوم الجمعة؟ أليس المصلي في التشهد الأخير يشير بسبابته إلى السماء عند الدعاء؟ إذن حتى السبابة في غير هذين الحديثين أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة العلو، لكن بعضهم يقول حتى إشارة الإصبع إنما هي إشارة لأن الدعاء قبلته السماء، فهم يعودون إلى من حيث أتوا. قال الشيخ رحمه الله تكلمنا طبعا قبل قليل على أن هذه دعوة باطلة لا دليل عليها، القول بأن الدعاء قبلته السماء لا دليل عليه، لأن الإنسان يدعو ولم يرفع يديه ولم يرفع سبابته، ليس كذلك؟ يدعو وهو في دابة على دابة في سيارة، يدعو وهو في فراشه، يدعو وهو حتى وهو في سجوده، في سجوده جبينه إلى الأرض ومع ذلك يدعو ويداه مبسوطتان إلى الأرض ويدعو في سجوده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. أين قبلة الدعاء وجبينه على الأرض؟ إنما توجه القلب إلى العلو، لم يتوجه الإصبع ولا اليدان، مع أنه ثبت أنه وجه عليه الصلاة والسلام، لكن لا نعلق التوجه باعتبار أنها القبلة، أنها قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء إذا كان الأمر متعلقا بالقلب أن القلب يتوجه إلى جهة العلو. قال الشيخ رحمه الله: بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة يعني السلف أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ يعني إذا كان قولهم النفي الذي هو سلب الصفات، كيف يجوز إذن لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللسلف أن يخاطبون أو أن يخاطب الرب سبحانه وتعالى عباده والنبي أمته والعلماء ومن بعدهم بإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. هم يوجبون السلب والرب سبحانه وتعالى يذكر الإثبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الإثبات، والسلف رحمهم الله يذكرون الإثبات. كيف يجوز للسلف أن يمرون الناس بالإثبات الذي أمر به الله ورسوله، وأنتم تقولون أن الواجب السلب ليس الواجب الإثبات؟ ما معنى السلب الذي أراده الشيخ رحمه الله؟ السلب معناه سلب الصفات عن الله سبحانه وتعالى، يعني سلب الكمالات عن الله عز وجل. وهنا لابد أن يعلم أن سلب الصفات أو نفي، الشيخ اختار عبارة السلب والنفي، أن السلب الذي هو النفي، نفي الصفات عن الله عز وجل، لا يجوز لأسباب. السبب الأول بل هو كفر لأسباب. السبب الأول أنه من القول على الله عز وجل بلا علم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل هو أعظم المحرمات التي حرمها جميع الأنبياء. هذه الآية في سورة الأعراف رتب الله عز وجل فيها المحرمات ترتيبا تنازليا، فبدأ سبحانه وتعالى بالأدنى ثم ذكر الأعلى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات محرمات عند الأنبياء كلهم، أعظمها القول على الله بلا علم. إذن هذا القول سلب الصفات عن الله سبحانه وتعالى هو من أقبح المحرمات، لأنه قول على الله عز وجل بلا علم. المخلوق لا يرضى بهذا لنفسه. أنت لا ترضى أن يقال لك في مجلس أنت حاضر فيه: وفلان فعل كذا، وفلان لا يفعل كذا، وفلان يحب كذا، وفلان لا يحب كذا، وفلان عنده صفة النقص، وأنت موجود، أنت تتكلم عن نفسك. فالإنسان لا يغلب عن نفسه، الرجل لا يغلب عن نفسه في الوصف. أن يكون هذا في حق الله من باب أولى، فلا يوصف الله عز وجل بسلب صفات أثبتها لنفسه، ناهيك عن أن هذا مع كونه قول الله بلا علم. فوق ذلك هو من الجرأة وعدم توقير الرب سبحانه وبحمده. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن نفي الصفات، وإن رغم أنف النافي، أن نفي الصفات يلزم منه إثبات ضدها. فمن نفى عن الله عز وجل صفة الكلام، قال أن الله لا يتكلم، إذن ماذا؟ لابد أن يكون وصف الله عز وجل بالخرص. إذا قال أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، إذن وصف الله بضده ولو ما تكلم بهذا. فهو هذا مؤداه. فالذي ينفي صفة الكمال بطبيعة الحال يتبعها إثبات صفة النقص، والله عز وجل منزه عن ذلك. السبب الثالث من حيث أن السبب لا يجوز أنه تكذيب واعتراض على ربي سبحانه وتعالى. ثم هو من ناحية ثالثة هو طريقة للمبتدعة. المبتدعة إنما يتكلمون في صفات الله سبحانه وتعالى بطريقة السلب لا بطريقة الإثبات. وأهل السنة والجماعة إذا استدلوا في باب الأسماء والصفات يقولون أن باب الأسماء والصفات في حق الرب سبحانه وتعالى يثبت بطريقتين: بطريقة النفي وبطريقة الإثبات. لكن النفي مقصود من ورائه إثبات كمال الضد، ثم مع ذلك الإثبات يكون إثباتا بالتفصيل ولا إثباتا بالإجمال؟ إثبات إجمال. ويدلن على ذلك بكلام الله سبحانه وتعالى، من حيث أن الله عز وجل أثبت لنفسه شيئا ونفى عن نفسه شيئا. أما المبتدع فيجعلون الاعتقاد كله مبني على النفي: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، وأنه لا يتكلم ولا ينزل ولا نفي، مجرد نفي. الذي ينفي لا يثبت كمالا، الذي ينفي لا يثبت كمالا، إنما يكون الكمال بالنفي الذي هو نقص، ويكون من ورائه إثبات ضده الذي هو الكمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي إثبات، القيوم إثبات، لا تأخذ سنة ولا نوم نفي. هل المقصود من ذلك مطلق النفي ولا إثبات كمال الحياة والقيومية؟ إثبات كمال الحياة والقيومية. مثل ذلك في سورة الإخلاص قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إثبات. النفي المقصود من ورائه إثبات كمال أحدية وكمال صمدية، الصمد الذي يصمد إليه الخلاق، يحتاج إلى الخلاق. فإذا كان الله عز وجل ليس له ولد ولا والد، لأن الذي له ولد يصمد إلى ولد يحتاج إلى ولده، والذي له والد يصمد إلى والد يحتاج إلى ذلك. الله عز وجل هو صمد بحد ذاته يصمد إليه الخلاق. إذا كان الله عز وجل لا ولد له ولا والد، إذن هو أحد سبحانه وبحمده، أليس كذلك؟ فطريقة أهل السنة والجماعة إثبات ظاهر من غير استفصال على ما دل عليه الكتاب والسنة من غير زيادة في ذلك، ونفي يكون المقصود من ورائه إثبات كمال الضد، كما نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم: لا ظلم اليوم، لإثبات كمال العدل. كما نفى الله عز وجل عن نفسه اللغوب: وما مسنا من لغوب، لإثبات كمال القدرة إلى غير ذلك من الصفات. فقوله رحمه الله السلب، ثم حتى ننتهي من مسألة السلب، السلب يا إخوان أنواع، سلب الصفات عن الرب سبحانه وتعالى حتى تكون المسألة أوضح من هذا بكثير. السلب الذي يكون في باب الاعتقاد ثمانية أنواع، بعضها واجب وبعضها لا يجوز وبعضها كفر أصلع مثل ما قال الشيخ. والوصف بأنه كفر أصلع هذا كان بعض السنة يقولونه قديما استدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، قال اليمين الحارقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الحسنات، يعني أنه كفر لا عذر لصاحبه فيه، كما أن الذي يفعل شيئا يحرق حسناته معنى ذلك أنه فعل شيئا عظيما، هذا من باب حواشي الكلام فقط. فالسلب الذي يذكر في باب الاعتقاد إما أن يكون سلبا لصفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، وهذه طريقة معتزلة، أن يسلب عن الله عز وجل صفة أثبتها الله لنفسه لكن هذا السالب لا يثبت ضده، وهذا وقع عند المعتزلة، أن يسلبون الله عز وجل صفة السمع، يقول أن الله عز وجل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لكنهم لا يصفون الله بالعمل، لا يصفون الله بالصمم، تعالى عن ذلك علوم كبير، وإن كان قولهم هذا مؤدى لكنهم لا يصرحون بذلك. فالسلب الأول أن يسلب الله عز وجل صفة الكمال لكنه لا يصرح بضدها، هذا السلب الأول، وإنما فعله المعتزلة. السلب الثاني أن يسلبون الرب سبحانه وتعالى صفة عن طريق تأول غير سائغ، أو بمعنى آخر أن يسلبون الله عز وجل صفة باعتبار أن الصفة مخلوقة، أن يسلبون الله عز وجل صفة كمال باعتبار أن الصفة مخلوقة ثم ينسبونها إلى الله عز وجل، فهم يترددون، يعني مثل ما يقول المترددين ما بين باطل وما بين باطل آخر، فقالوا صفة الكلام لا نثبتها لله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن الله خلق شيئا سماه كلاما ثم نسبه إلى نفسه، فتكون نسبته إلى الله عز وجل نسبة مخلوق إلى خالقه، لا نسبة موصوف، لا نسبة صفة إلى موصوف. فهم في الحقيقة بهذه الطريقة أثبتوا أو سلبوا؟ نفوا وسلبوا. وهذه أيضا قال بها المعتزلة، وهي التي ثبت فيها الإمام أحمد رحمه الله، وقتل فيها نعيم بن محمد والقواريري وابن نوح، وامتحن فيها العلماء ومنهم الأدرم، يقولنا قصته فيما سبق. فالنوع الثاني من أنواع السلب الذين يسلبون الصفة باعتبار أنها مخلوقة عندهم، ثم يحتالون بعد ذلك فيضيفونها إلى الله عز وجل من حيث إضافة المخلوق إلى خالق. ووقع في هذه المهوات العظيمة أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله الحنبلي، كان يقول بهذا وغيره من بعض المعتزلة. النوع الثالث من أنواع السلب البدعي، السلب الذي سببه تأويل غير سائغ، وليس في باب الأسماء والصفات تأويل سائغ البتة، إلا أن يكون جمع حديث مع حديث كحديث عائشة وابن عباس في مسألة الرؤية، ولن نعيدها لأن عادناها أكثر من ذلك. السلب الثالث الذي يكون سلبا سببه تأويل غير سائغ، كالذين سلبوا الله عز وجل صفة الاستواء لما قالوا أن الله عز وجل استوى على العرش بمعنى استولى، فهم في الحقيقة أثبتوا صفة الاستواء أو نفوها؟ نفوها، سلبوها عن الله عز وجل، لكنهم أثبتوا ضدها الذي لا يليق بالله الذي هو الاستيلاء. الإنسان ما يسمى مستولي على شيء إلا إذا كان له مغالب. هذه الأنواع السلب الثلاثة كلها مبتدعة. النوع الرابع من أنواع السلب، السلب الجائز الذي دل عليه الكتاب والسنة، سلب صفة لا نسميها سلبا وإنما نسميها نفيا، نفي صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، كصفة النوم على سبيل المثال، قال الله سبحانه وتعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم، فهو نفي، هم يسمونه سلبا باعتبار أنهم يأخذون عبارات من عندهم، نحن نسميه نفيا. وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، وحديث في صحيح مسلم. إذن هذا يسمى نفي لأن الله عز وجل نفاه عن نفسه ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مثاله. النوع الثالث أو الرابع من أنواع السلب، أن يسلب أو أن ينفى عن الله عز وجل صفة كمال للمخلوق لكنها لو نسبت إلى الله سبحانه وتعالى صارت صفة نقص، فهنا تنفى عن الله عز وجل لا لكون الصفة نقصا وإنما لكونها إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى تكون صفة نقص، صفة الولد لأحدنا صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال، لكنك لو نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى تكون صفة كمال أو نقص؟ صفة نقص. صفة المشير والمعين والمساعد وإلى غير ذلك بالنسبة للمخلوق كمال أو نقص؟ كمال، لكنك إذا أضفتها إلى الله لكنه ليس واحدا أحدا سبحانه وبحمده، فهي في ذاتها ليست نقصا، لكن لو نسبت إلى الله سبحانه وتعالى صارت صفة نقص. من أنواع السلوب أيضا التي يتنزه عنها الرب سبحانه وتعالى ما نحن بصدد، هذه صفة العلو التي نفاها بعض المبتدعة عن الله عز وجل، ثم تلونوا بعد ذلك قالوا أننا نثبتها لله سبحانه وتعالى، لكن ليس علو الذات والصفات وإنما علو القهر والغلبة، علو القهر والقدر والغلب وما أشبه ذلك. فهم في الحقيقة أثبتوا صفة العلو وصفة علو القهر والقدر التي يثبتها بعض المبتدع، أو لا نبعد إذا قلنا أن بعض الكفار يثبتونها، بعض الكفار يثبتونها. ألم يقل عبد المطلب، هذه كلنا نعرفها نحن صغار، لأبرهة الحبشي لما قال للبيت رب يحميه، ألم يقل عبد المطلب لهم إن الله في أبيات نسيتها الآن، لكنه استقر في قلبي أن الله عز وجل قادر على حماية البيت أو لا، لأنه قال للبيت رب يحمي، إذن هو يثبت لله عز وجل علو القدرة. إذن لا اختصاص لكم يا الأشياء، هذا قلت من أن نثبت لله علو القدرة وعلو القهر، هذا يشارككم فيه حتى الذين يعبدون الأصنام، فلم يبقى إلا علو الذات هو المحك، علو الذات. فالنوع أظن السابع عندكم، النوع السابع والسادس من أنواع السلوب الذين أثبتوا لله نفوا عن الله عز وجل صفة العلو، ثم تلونوا لما قالوا أننا نثبت علو القدر والقهر ولا نثبت علو الذات، وهذا لا مشاحة في علم علو القدر والقهر. النوع السابع في من أنواع السلوب أو من أنواع النفي، نفي صفات النقص التي يتنزه عنها المخلوق، وهذا متعلق بقياس الأولى لو تذكرون قلناه قبل قليل، إن المخلوق يتنزه عن صفة الجهل، المخلوق يتنزه عن صفة الجهل، أن ينزه عنها الله عز وجل أو أن تنفى عن الله عز وجل من باب أولى، هذا نسميه سلب صفة هي في ذاتها نقص يتنزه عنها المخلوق أن ينزه عنها الخالق من باب أولى، كصفة الجهل على سبيل المثال أو صفة العجز أو ما أشبه ذلك، مع أنه لم يأتي دليل في الكتاب والسنة بنفي صفة الجهل عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينسب إلى الله الجهل إلا كافر، فيسمى هذا سلب باعتبار أن الصفة في ذاتها صفة نقص، فإذا تنزه عن المخلوق فالخالق من باب أولى. النوع الأخير من صفات السلوب صفات ما دل عليها الكتاب ولا السنة، هذه طريقة المعتزلة ودخلت على بعض الأشاعرة الذين ينفون عن الله عز وجل صفات ما دل الكتاب والسنة لا على إثباتها لله سبحانه وتعالى ولا على نفيها، كما أن المعتزلة وتبعهم الأشاعرة ينفون عن الله عز وجل صفة الجوهر وصفة العرض وصفة الجسم وصفة الحركة وصفة الانتقال إلى غير ذلك، لم يأتي في الكتاب ولا في السنة شيء من هذه الصفات لا إثباتا ولا نفيا. ولهذا في مناظرتنا لهم نقول ماذا تريدون بالجوهر حتى نوافقكم، تنفونه ولا ما تنفونه؟ فإذا كان نفيه يعارض إثباتنا أو إثباته يعارض نفينا نخالفهم في ذلك، وإذا كانوا يوافقون في النفي أو الإثبات نخالفهم في استخدام المفردة. معي يا إخواني؟ فعلى سبيل المثال إذا قالوا أن الله عز وجل ليس بجسم نقول ماذا تريدون من وراء ذلك؟ إنكار الصفات الخبرية كاليد والعين والإصبع وما أشبه ذلك، إذا كان هذا اعتقادكم فنحن ضدكم في استخدام المفردة التي ما وردت في الكتاب والسنة، وأيضا اعتقادكم المنحرف، بل نثبت لله عز وجل صفات ثابتة له، لكننا لا نصف الله عز وجل بالجسمية لأنه لم يرد فيها نص لا في الكتاب ولا في السنة. ألم يمر معنا في كذا درس هنا وفي الواسطية أن صفات الله عز وجل توقيفية نفيا وإثباتا؟ هذا السلب دخل حتى على بعض الأشاعرة كالسفاريني رحمه الله في الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، هو نفسه قال في الدرة قال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. لماذا قلت أن الله عز وجل ليس بجوهر ولا بعرض ولا بجسم؟ لماذا هذه الألفاظ المبتدعة التي ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة؟ ثم ما معنى العرض وما معنى الجوهر حتى يكون النظر أبعد من ذلك؟ إذا قال أن الله عز وجل ليس عرضا يبنى على ذلك نفي الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى. ما هو العرض؟ العرض الذي يأتي ويزول كالغضب، يغضب الإنسان ويزول غضبه، هذا من باب تقريب الصورة ولا نضرب له الأمثال، كالفرح يفرح الإنسان ويتغير فرحه، فهذه تسمى أعراضا. ما هو الجوهر؟ الجوهر هو البدن الذي يحل به العرض، سواء كان نوما ضحكا غضبا إلى غير ذلك، ليس كذلك؟ فهم يقولون أن الله عز وجل ليس جوهر حتى تحل فيه الصفات، وليس عرضا حتى يكون محلا للحوادث. فعلى هذا نقول أن قولهم بأن الله عز وجل ليس بجوهر ولا بعرض هو باطل من الناحيتين، من ناحية أن الجوهر والعرض لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ومن ناحية أن نفيها عن الله سبحانه وتعالى له ما وراءه من الباطل الآخر، أن الله عز وجل إذا كان كما يقولون هم، أنا أقول نحن، أن الله عز وجل ليس بجوهر، معنى ذلك أنهم ينفون عن الله عز وجل الصفات الخبرية، وإذا قالوا أن الله عز وجل ليس بعرض معنى ذلك أنهم ينفون الصفات الفعلية التي تدوم زمانين كما يعبرون بها عن أنفسهم، التي تتعلق بالاختيار والمشيئة. نحن نقول لا نثبت لله عز وجل مثل هذه المفردات، لا نخبر عن الله عز وجل بمثل هذه المفردات، لا نفيا ولا إثباتا، لكننا نقول أن الله عز وجل فيما يتعلق بالصفات الاختيارية يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، وأن الله عز وجل وصف نفسه لعباده فلا يرد على الله عز وجل قوله إلا غير موقر مكذب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك يقول مثل ذلك في الجسمية، يقول مثل ذلك في الانتقال وفي الحركة، حتى أهل بعض الذين ينتسبون وهم من أهل السنة والجماعة زلوا في هذا الباب من حيث أنهم استفصلوا في إثبات الصفة، ننتبه جيدا يا إخواني، استفصلوا في إثبات الصفة الدال الذي دل عليها الكتاب والسنة حتى أضافوا إليها صفة ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة، وسبب ذلك الزيادة في الإثبات. يعني بعض أهل السنة والجماعة وما زال من أهل السنة والجماعة وله جهود في الرد على المبتدعة، عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله رد على بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي رأس المعتزلة في زمانه، ورد على الجهمية أيضا في كتابين مستقلين، لما كان يثبت صفة النزول لله سبحانه وتعالى ويستطرد في ذلك ويذكر الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف، ساقه الكلام إلى أن قال أو إلى أن أثبت لله عز وجل صفة الحركة. نحن نقول أن الله عز وجل موصوف بالإتيان، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وموصوف سبحانه وبحمده بالمجيء وجاء ربك، وموصوف بالنزول إن الله ينزل إذ بقي ثلث الليل آخر، فنقف على ما ورد من الكتاب والسنة، الإتيان المجيء النزول وما في الوحيين الكتاب والسنة. أما الحركة والانتقال فكونك تفهم من هذه الصفات التي جاء الكتاب والسنة تفهم منها هذا، فهذا فهم عقلي لا يسوغ لك أن تطلقه على الله سبحانه وتعالى، إنك لو فتحت الباب سينفتح الباب على مصراعيه. إذا كنت تخبر عن الله عز وجل بصفات ما دل عليها الكتاب ولا السنة، مع ذلك أنه لم يبقى للتقعيد الذي قلناه وقاله أهل العلم قديما أن الصفات التوقيفية لم يبقى له محل، فالصفات توقيفية من حيث النفي ومن حيث الإثبات، ولا يحملنا إثبات الصفة على الاستفصال وإضافة صفة ما جاءت في الكتاب ولا في السنة، ولو كان العقل فاهما لها، ولو كان العقل يفهم ذلك، ففهم العقل شيء وإطلاقه على الله سبحانه وتعالى شيء آخر. فصارت الصفات أو أنواع السلب ثمان صفات ولا لا؟ ثمان صفات أو ثمان أنواع، أنواع السلوب صارت ثمانية أنواع. قال الشيخ رحمه الله: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا. ثم قال الشيخ: حتى يجيء أنباط الفرس. الأنباط المقصود بهم أخلاط الشعوب، وأراد الشيخ رحمه الله بكلمة أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة أن الانحراف في العقيدة إنما وقع في أول الأمر من أناس ينمون إلى هذه الشعوب. فالفرس على سبيل المثال ينمى إلى بلاد فارس، فخر الدين الرازي رحمه الله وهو من رؤوس الأشاعرة ثم تقلبت به العقائد، ونحن نترحم عليه باعتبار أنه أراد الحق فأخطأ، لكن من هو شر منه في الاعتقاد مثل محمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهور، هذا زنديق والعياذ بالله، وإن سماه بعض الناس الطبيب المسلم، وكلاهما من الري. الري الآن في إيران، يعني في بلاد فارس. ففخر الدين الرازي، وليس كل رازي مبتدع، فأبو زرعة الرازي رحمه الله وأبو حاتم الرازي وابنه كلهم من أئمة السنة والجماعة، لكن نضرب مثال على أنه ربما يقع الانحراف من أناس أصولهم تنمى إلى الفرس، أو ربما تنمى إلى الروم، مثل صدر الدين القونوي الرومي من دعاة الحلولية ومن دعاة الاتحاد ومن غلاة الصوفية. ومع ذلك نحن نؤكد يا إخوان أن الشيخ رحمه الله ما أراد خفض الشعوب، لكن أراد أنه أول ما وقعت البدعة إنما وقعت من الأعاجم، إنما طرأت البدعة من الأعاجم، لكن من الأعاجم أناس أهل سنة وجماعة، البخاري رحمه الله من الأعاجم، ابن ماجه القزويني من الأعاجم، بل بعضهم قد يكون شديدا على المبتدع مع كونه ليس عربيا، وبالمقابل قد يكون هناك عربي من المتقدمين رأسا في الضلال ورأسا في البدعة، قد يكون عربيا وهو رأس في الضلال، كما يقال أن ابن عربي صاحب عقيدة الاتحاد يقال أنه من طيب، أنه عربي صميم يقال ذلك. الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الأديب المشهور هو ليثي كناني، يعني ينمى إلى قبيلة من قبائل العرب، وقل مثل ذلك في غيره. فالمقصود أن الخفض والرفع لا يتعلق بالأنساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، قال عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، لكن الرؤوس الذين ظهروا في أول ما ظهرت البدع لم يكونوا عربا، فالجعد بن درهم كان مولى، الجهم بن صفوان كان ترمذيا، ومع ذلك الإمام محمد بن ثورة الترمذي صاحب الجامع من أهل السنة والجمع، فهذا ترمذي وهذا ترمذي، والحكيم الترمذي الصوفي المشهور الذي قال في ختم الولاية. فالمسألة لا تنمى إلى القبائل ولا تنمى إلى الشعوب، لكن إنما أراد الشيخ رحمه الله أن هؤلاء هم الذين تبنوها، فعبد الحق بن سبعين تبنى هذه، عفيف الدين التلمساني تبنى هذه، تبنى عقيدة الاتحاد والحلول ونفي الصفات إلى غير ذلك. فقوله رحمه الله، قال رحمه الله حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة، الفلاسفة من الفرابي، الفرابي فيلسوف من بلاد ما وراء النهر، ومثل أيضا الإسفرايني ومثل أيضا الجيلاني، والجيلاني اثنان، عبد القادر الجيلاني الذي عظمه الصوفية حتى غلوا فيه ونسبوا إليه توحيد الربوبية والعياذ بالله، وعبد الكريم الجيلي، عبد الكريم الجيلي أو يقال جيلي أو جيلاني، عبد الكريم الجيلاني أو عبد القادر أو عبد الكريم الجيلي، هذا زنديق ضال مضل من رؤوس الصوفية الذين ينادون بوحدة الاتحاد، بوحدة الوجود وعقيدة الاتحاد، عبد الكريم الجيلي هذا منحرف في الاعتقاد للغاية. أما عبد القادر الجيلاني رحمه الله نعم عنده نوع من المخالفة لأهل السنة والجماعة، لكنه في الجملة من أهل السنة والجماعة، وله كتاب الغنية فيما يجب اعتقاده، لكن غلا فيه الصوفية حتى جعلوه في مقام فوق مقام البشرية، يقال أنهم يطوفون بقبره بضريحه، وهم من الذين لهم أكثر من ضريح، لهم أكثر من قبر، يطوفون بضريحه في بلاد النوبة ويقولون عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان، ما بقي لله شيء، هذه عقيدة التكوين التصرف بالكون، فهي عقيدة لا شك أن في كفر ولا يخفى كفر على أحد. فالمقصود أنه قد يخرج من البلد الواحد أو حتى من القبيلة الواحدة رجلا أحدهما على طريقة السنة والجماعة وأحدهما من رؤوس المبتدعة. ومن أحسن ما يمثل به في هذا أن إسماعيل بن علية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، إسماعيل بن علية صاحب أحمد بن حنبل رحمه الله، وله مواقف مشهودة في الرد على الجهمية والزنادقة، هو ذاته يقول ابني إبراهيم جهمي، ولده إبراهيم كان يعتقد عقيدة الجهمية فيما يتعلق بصفة الكلام، هذا وهم في بيت واحد. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا بني اركب معنا في قصة نوح، هذا نبي الله نوح وهذا هلك على الكفر، وقل مثل ذلك في قصة امرأة نوح وامرأة لوط، وقل مثل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى غير ذلك من الأخبار. فالكفر ليس له نسب كما أن التوحيد ليس له نسب، وإنما يقدم الإنسان ويؤخره نسبه وإصابته للحق وبعده عنه. نقف عند هذا الحد، نسأل الله يرزقنا وإياكم من النافع العمل الصالح، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.